بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحروب ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القدير يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيا قبل كل حي ويا حيا بعد كل حي ويا حيا حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها شهلها وجبلها وبرها وبحرها وأني وأن والدي من الصلوات زينة عرش الله ومداد كلمات وما أحصاه علمه وحاف به كتابه اللهم إني أجدد له في شبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي أهدا وأغضى وبيعة له في أنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضافين والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتذرا كفني شاهراً سيفين مجرداً قناتي ملبياً دعوة الدائي بالحاضر والباضي اللهم أرني الطلعة الرشيدة بسيجها عاشقان إمام زمان ای کسانی که دوست دارید جمال مهدی رو زیارت کنید اللهم ارنا طلعت الرشيدة والغرة الحميدة وجه الناظر بنظرة مني إلى وأجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا فاسلك بي محجة وانفض أمرا واشدد أبرا وأمر اللهم به بلادك وأحيا به عبادك فإنك قلت وقومك الهام ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظهر بشيء من الباطل إلا مزقه ويهق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما أبطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين اللهم بسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن